إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، أجمل رحلة يرحلها العبد هي تلك الرحلة التي يستجيب فيها لحديث الفطرة الذي يهتف في قلبه، حديث يخاطبك من داخل أعماقك، يناديك من بين حنايا قلبك، يذكرك بقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. على عمق هذا الصوت الذي يدعوك إلى بيت الله، على عمق ما يذكرك المذكرون بأن إبراهيم عليه السلام استجاب لأمر الله وأذن في الناس: أيها الناس، إن الله يناديكم لزيارة بيته، فلبت كل نفس أذن الله لها أن تحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وإذا بحديث أعماق قلبك ونداء فطرتك يناديك هذه الأيام: هل ستجيب النداء هذه السنة أم ستؤخر لما بعده من الأعوام؟ لما نظرت إلى محطات سير رحلتك تغرغرت عيناك بالدموع، وأنت تدعى لأن تسير حيث سار الأنبياء، وأنت تدعى لترحل وتزور بيت الله، بيت الله في أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من محبة الله لتلك البقعة يا عباد الله التي ندعى لها أن الله جعل الحج إليها، من محبة الله لتلك البقعة أن الله جعل القبلة فيها، من محبة الله لها أن الله أنزل وحيه وبعث رسوله منها، من محبة الله لتلك البقعة المباركة والموضع المحرم أن الله جعل من دخله آمنا، وأن الله جعل فيه آيات بينات، وأن الله جعل ثمرات كل شيء تجبى إليه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. تتأمل في وجهات سفر الناس في إجازتهم، هذا ينوي أن يذهب يمنى، وذاك ينوي أن يذهب يسرى، وأنت تنوي أن تذهب إلى الميقات ثم إلى الكعبة لتجد الحجر الأسود والملتزم ومقام إبراهيم والحطيم وماء زمزم، ثم لتخرج رحلة إلى الصفا والمروة، ثم لتنتقل إلى عرفات، ثم المشعر الحرام بمزدلفة، ثم لتنحر بمنى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى تتحرك هذه الأيام في قلوبنا، تحدثنا هل سنجيب نداء الله وأذان إبراهيم هذه السنة أم سنؤخر للأعوام القادمة. بدأت تحسبها، ودعني أساعدك في الحساب لأن حسابها ليس هينا. بدأت تحسب كم ستجمع من الحسنات لو أنك قررت أن تحج هذه السنة، وإذا بالمفاجأة بكل خطوة تخطوها من محلك إلى البيت الحرام ترفع بها درجة، تكتب لك حسنة وتكفر عنك سيئة. ما إن تهل بإهلال التلبية مع كل مرة تلبي ستبشر بالجنة. أما إذا وقفت على صعيد عرفات فلو كان عليك مثل رمال عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. أما إنك لو بلغت تلك البقعة والله ثم والله لتصلين صلاة واحدة فيكتبها الله لك بمئة ألف صلاة. أرأيت كم ستجمع لو حسبتها بالورقة والقلم؟ كم ستحقق من المصالح العظيمة لو عقدت العزم على حج بيت الله هذا العام؟ ستمتثل لأمر الله، ستتأسى بالأنبياء والصالحين من قبلك، ستزور مهبط الوحي ومبعث محمد صلى الله وسلم على محمد، ستحضر مؤتمر عالمي سنوي تتعرف به على المسلمين من كل أفقاع العالم، ستشارك في دورة تدريبية تخرج منها وقد تربيت على الصبر على طاعة الله والتضحية لأجله، ستحصل على جرعات إيمان تتذكر بها لقاء الله في كل لحظة في سفر حجك، من يوم أن تلبس ملابس الإحرام البيضاء إلى تنقلاتك مع زحام الحجيج من مكان إلى مكان، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ستكون مع رفقة تخرج للسياحة في الأرض لكنها أعظم سياحة، رفقة هديرهم التكبير وحديثهم التسبيح ونداؤهم التلبية، رفقة مشيهم عبادة وسفرهم طاعة وغايتهم رضوان الله ومغفرته. والله عجبا عجبا كيف يقعد القاعد منا بعد الذي ذكرنا ما ذكرنا، كيف لا يحركه فضل الله ورحمته. يا الله جنة عرضها السماوات والأرض تحصل عليها بحجة واحدة مبرورة. هل شممت في حياتك عبير أزكى من غبار المحرمين؟ هل رأيت في حياتك لباسا أجمل من لباس المحتمرين والحجاج؟ هل شاهدت ركبا أكرم من ركب الطائفين على بيت الله؟ هل سمعت نظما أروع من تلبية المؤدبين وأنئن التائبين ومناجاة المنكسرين خلف مقام إبراهيم وعند الكعبة؟ أخي المبارك، كأني بك تحسبها بالورقة والقلم وتضرب خمسات في ستات وتضرب بالصرف الذي ارتفع هذه الأيام، لكني أذكرك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تحسب: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. كأني بك تعقد العزم ثم تتعلل بتعب قد يصيبك لكبر أو مرض قد يعتليك لبعض الآهات والآفات، لكني أذكرك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل، قال: ورجل خرج حاجا. كأني بك أخي الكريم وأنت تذكر هموم من الدنيا عليك، هموم وغموم ومشاكل، ديون وحاجات، ذنوب ومعاصي، لكني أذكرك بقول رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعوه فأجابهم واستغفروه فغفر لهم. أخي المبارك، وأنت تسمع لنداء الفطرة يدعوك لأن تكون ممن يزور الله في بيته هذا العام، وإذا بالشيطان يعدك الفقر، وإذا بالشيطان يأمرك أن تصرف أموالك في الفحشاء والإسراف، لكني أذكرك بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الأيام بدأوا يسجلون لحج عام 1438 للهجرة، فهل ستدرج اسمك ضمن من سيكون وفد اليمن إلى الله هذه السنة؟ تذكر قول رسولك عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أو تذكر قول الله في الحديث القدسي الذي يصححه الشيخ الألباني، قال الله: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. نعوذ بالله من الحرمان. اللهم وفقنا للطاعات والإيمان، وخذ بأيدينا لأعمال الإحسان. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم الرحمن. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. أحبة الإيمان، كلنا في هذه الحياة مسافر، مسافر إلى الله وإلى الدار الآخرة. ما تدري إلا وقالوا: فلان وفد على الله. كيف وفد على الله؟ قالوا: مات فصار إلى الله. لا تدري أصار إلى رحمة من ربه وإكرام، أم صار إلى نكال من الله وعذاب. كلنا نسير في هذه الدنيا في سفرنا إلى الله، وإن أردت وصيتك أيها المسافر، إن أردت وصيتك أيها المسافر فاسمعها من رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد بينها لك غاية البيان. يا ليتنا نعقلها ثم نحفظها. دعوني أمررها على أسماعكم واحرصوا أن تستعرضوها بقلوبكم. جاء معاذ إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني مسافر فأوصني. بأي شيء أوصى رسولنا عليه الصلاة والسلام رجلا من أصحابه يحبه؟ قال له: اعبد الله، اعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو دينك وهذه عقيدتك، هذا هو أهم شيء في حياتك، لا تنسى هذا أبدا، لا في حلك ولا في ذرحالك. والثانية: يا رسول الله، واعبد الله كأنك تراه. إذا أردت أن تتقن العبادة، إذا حضر وقتها تذكر أن الله يراك الآن، فإنك بعون الله ستعان في عبادتك. قال: واعبد الله كأنك تراه. والثالثة: قال: واعدد نفسك في الموتى. إذا أردت أن تزداد من العمل الصالح وأن تقصر من عمل الشر، اجعل في خاطرك دائما أنك ميت، أن اسمك اليوم كتب في قائمة من سيقبضهم ملك الموت. لعلك إن أصبحت ما أدركت المساء، ولعلك إن أمسيت ما أدركت الصباح. اعدد نفسك في الموتى، فإن فعلت ذلك سيدفعك هذا للوصية الرابعة. قال صلى الله عليه وسلم: واذكر الله عند كل حجر وشجر. تذكر الموت سيدعوك أن تكثر من ذكر الله سبحانه، وتكثر من جمع الحسنات قبل أن ترحل وتسافر من هذه الدنيا. والخامسة والأخيرة: قال عليه الصلاة والسلام: وإذا عملت سيئة، من يسلم منا من السيئات في الدنيا؟ لكن خذ مصفات السيئات لتصفي رصيد السيئات قبل أن تفد على الله. قال: وإذا عملت سيئة فاعمل حسنة بجنبها. ماذا؟ فاعمل حسنة بجنبها. السر بالسر والعلانية بالعلانية. معصية فعلتها سرا، اصنع لك حسنة في السر بجنبها وعلى وزنها، ومعصية فعلتها في العلانية افعل حسنة بجنبها في العلانية كذلك. احفظ هذا الحديث، فهي وصية مسافر، وكلنا مسافرون. يقول صلى الله عليه وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. واعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وكل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل حسنة بجنبها. السر بالسر والعلانية بالعلانية. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم واختمننا بالدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عند الموت توبة، وبعد الموت رضوانا ونعيما وجنة. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم لا تفضحنا إذا بعثر ما في القبور، ولا تخزنا إذا حصل ما في الصدور، وسلمنا على الصراط يوم ينفخ في الصور، إنك أنت الغفور الشكور. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم وربنا وارض عنا. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا إذا أدرجنا في القبور، اللهم ارحمنا إذا انتهى سفرنا إليك ووفدنا عليك. اللهم فكن بنا راحم، إنك أنت أرحم الراحمين.